احنا لا يؤمن احد واصر عليها. فحين اصر المشرع على ان الايمان لا يكون الا ان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى الانسان من نفسه ما يبقاش ايمانكم. فحين علم عمر ان دي اصرار ايماني تكليفي باع بفطرته السليمة الى ان الله لا يكلف الا بمقدور عليه. اذا فهو لا يريد الحب العاطفي لان الحب العاطفي لا يقنن. اما اراد الحب العقلي الحب الايه؟ فحين فطن الى ان المراد في التكليف هو الحب العقلي قال الان احبك يا رسول الله عن نفسي. فقال له الان يا عمر الان يا عمر. يبقى عمر كيف فهم انه الحب العقلي مش الحب النفسي؟ قال لك لانه كان حب عاطفي ما يمكنش التشريع يقول لك يعمله لان دي مسألة لا يأتي بها قانون ابدا. ولذلك انا قلت انت تستطيع ان تقهر القالب على شيء انما مش ممكن تقهر القلب ابدا مش ممكن ابدا. قال لك لان الحب العاطفي لا يقنن له انما الحب العقلي هو اللي يقنن له. الانسان يحب ابن عدوه ان كان ذكيا ايحبه بعاطفته ام بقلبه بعقله. بمعنى ان لو, لو, لو, لو تقاتل هذا الذكي ابن العدو والذي يحبه الانسان بعقله مع ابنه يزعل منه ينصر منه ينصر ابنه العاطفي دي. يبقى الحب العقلي شيء والحب العاطفي شيء آخر. الحب العاطفي ضربنا له مثل عشان نقربه لأذانكم كما يحب الإنسان الدواء المر وكتبه الطبيب ولم نجد فالحبيب والصديق لك أنا أحضره لك من الخارج وحبيبك هو اللي يسعى لك ويجيبه لك ولما إذا أتى لك بالدواء المر تبقى مبسوط منه وتأخذ الدواء وتأخذ الجرعة كده المرة. أحببتها بعاطفتك أم بعقلك؟ لأنك جدت فيها العافية. كذلك يجب على المؤمن ذات عقل يقول الله أنا إذا لم أتسامى في أن أحب رسول الله بعاطفتي يجب أن أحبه بعقلي. ليه؟ لأن من أنا لولا رسول الله؟ ما هو ده اللي هيخلصني. يبقى هو أحب إلي من نفسي أحب إلي من إيه؟ من نفسي. إذا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ولماذا ودوا ذلك ونزعوا بعد الود؟ عملوا أعمال. يبقى العفو والصفح جاي لأنهم إيه؟ مش على الود على نزوع العمل. طب وليه ودوا ان يكون كفار؟ ليه؟ قال لك لان الايمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلب عليهم موازين النفعية عنده. لان المنحرف ده حين تأتي استقامة يتعب ام لا يتعب؟ الذي يتاجر في المخدرات لما الناس تستقيم ولا تشربش المخدرات يتعب ولا ما يتعبش؟ الله. اللي بيبيع خمرة اللي بيدير بيت للدعارة اللي بيعمل وسائل اغواء واغراء ويعمل مثلا مسارح ويعمل مش عارف ايه لما الناس تستقيم يزعل ولا لا؟ يبقى اذا هؤلاء الاسلام او الدين الجديد انما جاء ليحاربهم في مقومات حياتهم التي ارتضوها. يبقى لازم يكرهوه ولا لا؟ فهم يريدون لا ان يؤمنوهم لا بل الذين امنوا يريدون ان يكونوا كفارا. اسمع كلمة حسدا من عند انفسهم. وهل يوجد حسد من عند غير النفس؟ من الحسد اللي من مش من قال لك لان في حسد يبقى مشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حسد الا في اثنتين رجل سلطه عنده مال فسلطه الله على هلاكته في الحق ورجل علمه الله القرآن فهو يعلمه للناس. هذا الحسد اللي صح يبقى في ايه؟ قال لك الحسد اذا كان مأمورا به من غير النفس يبقى اسمه الغبطة. الايه؟ تقول يا سلام ده عنده فلوس وينفقها في زيارة عند زي دي ده عنده علم ويعمله مش عارف ايه. اذا حسدا من عند انفسهم يعني عشان تنفي مثل هذه مش مشروع ولا حاجة. حسدا من ايه؟ من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الايه؟ الحق. يا ريتهم كانوا مش عارفين ده الحق جاي والنعت جاي ورسول الله في التوراة عندهم هو الى اخره. فاعفوا واصفحوا. فكأن الله يريد من المؤمنين ان لا ينفعلوا انفعالا سريعا ليس له رصيد من قوة دائبة.

كاذب. ليه كاذب؟ لانك انت ابيض عمل ملوش رصيد من ايه؟ ملوش رصيد من العمل. ولذلك الشاعر لما قال منى ان تكن حقا تكن احسن المنى، يعني منى ان حصلت تبقى ايه، والا وان لم تتحقق يا سيدي فقد عشنا بها زمنا رغدا. اماني من ليلى حسان كانما سقطنا بها ليلى على ظمأ بردا. كانما، لا احنا عايزين تشرب بالفعل. احنا عايزينك تشرب بايه؟ تشرب بالفعل. تلك امانيهم، والاماني مطايا النوكة، الاماني المطايا بتاعت الحمقى، الاماني مطايا ايه؟ النوكة يعني الحمقى. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم، لا تطلب البرهان من انسان وقعت معه في جدال الا ان كنت متأكدا انه لن يجد البرهان. واحد ادعى ان له عليك مالا، تقول له والله اعطني البينه، هات سكا، هات كمبياله، هات شهودا. ساعات تقول له ذلك، تبقى انت واثق من ايه؟ من ان واثق انه ما فيش حاجه. يبقى اذا قولكم قول الله هاتوا برهانكم كلام من الله، انهم ان ارادوا ان يجيبوا في الجبل لن يجدوا برهانا يقولوا، والا لو كان هو فيه برهان ما ينبهونش هو على انهم يجيبوا البرهان. مش ممكن. يقول طب هات لي بقى الكمبيالة اللي عندك دي. اذا لا تقول هات برهانك الا اذا كنت واثقا من انه لا برهان على ايه، على ما يقوله، لانك رددت الامر اليه فيما يدعيه وهو يحب ان يثبته. فاذا احب ان يثبته وذهب ليأتي بالبرهان فلن يجد ايه، فلا يمكن ان يقول الله هاتوا برهانكم وفيه عنده حاجة انهم يقدروا يجيبوا برهان، لان من اللي قايل قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه صادقين، في ماذا؟ في لن يدخل الجنة الا من كان هودا، او لن يدخل الجنة الا من كان نصارى. بلى، قلنا ان ساعات ترى بلى حرف جواب، يبقى فيه كلام قبله وفيه نفي، خلاص كده. ساعات يقول لك انسان مثلا ما لك علي دين، اذا قلت له نعم يبقى صدقت انه ليس عليك، خلاص. لكن قلت له بلى يبقى ليه، يبقى بلى تيجي الجواب عشان تعمل ايه، تثبت المنفية متقدما. هم قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، ويدخل الجنة الا من، قال لهم بلى الكلام ده مش صح، بل يدخلها غير هؤلاء اللي هم مين، بلى من اسلم، بلى يدخلها من اسلم وجهه لله وهو محسن، من اسلم وجهه ايه لله. قد يسلم واحدا وجهه لله ويعمل الاعمال اللي انت بتتطلبها منه زي كما كان يصنع المنافقون، لانه لا ده مش محسن، ده هو مسيء، لانه وزع شخصيته، ما عندوش حتى شجاعة انه يعلن اللي في قلبه. بلى من اسلم وجهه لله، وكلمة اسلم وجهه تدلك على ان كل شيء اسلم لله، لان الوجه هو اشرف شيء في الانسان، به التميز وبه السمة وبه التشخص، وهو ارفع شيء في لانهم حينما عرفوا الانسان عرفوا انك حيوان ناطق يعني مفكر، وبعضهم قال لك لا حيوان مستوي القامة، يعني قامته ايه، قامته مرفوعة. فحين تجد القامة المرفوعة، اولا قامة مرفوعة على بقية الايه، على بقية الجسم، والانسان بنوعية بجنسيته مرفوع على بقية الاجناس، اذا فهو مرفوع على بقية الاجناس ووجهه مرفوع عليه، يبقى ده ارفع ايه. بعد ذلك تجد مسلم الوجه ده اسلم وجهه ايه لله، ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه، وهو ساجد، يعني جاب الحتة التي رفعها الله ويجيبها مساوية للحتة اللي وضعها الله حمل الكل ليه رجليه،